هناك احد الرجال قال جمع الوعاظ والمفسدين وقال لهم من قال منكم بتكفير الرافضة حاكمناه وعاتبناه وهم مسلمون اخواننا خالفونا في بعض الاشياء التي لا توجب تكفيرهم. هذا اللي يقول الكلام جاهل المتركب وعلم الرافضة شأنهم خطير، هم عباد الأوثان يعبدون أولياء يعبدون أهل البيت ويدعونهم من دون الله لا يسبوا ويسبوا الصحابة فلهم عقائد وفي غير دون المسلمين وهم يعادون السنة ويرون أن أهل السنة من أعدى الأعداء لهم. هم رافضة لأنهم رفضوا زيد بن علي سابقا بن الحسين لما ترضى عن الصديق عمر رضي الله تعالى عنهما. فالرافضة الآن قوم عندهم عقائد باطلة أخبثها وأجرها وأعظمها خطرا أنهم يعبدون أهل البيت من دون الله ويستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم ويسألونهم قضاء الحاجات يا المرضى يا علي يا حسين يا فاطمة يا كما يدعون عباد الأصنام الأصنام نعوذ بالله من هذا معروف لعقائدهم ودعوة أهل البيت. ومنها أنهم يعتقدون في أئمتهم أنهم معصومون وأنهم يعلمون الغيب ولهم أيضا اعتقادات أخرى غير ذلك ومنها سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد سوء الظن فيهم ومن حمل السنة والقرآن ومن حمل الشريعة فمن أساء الظن بهم فقد كفر نسأل الله العافية. الشيعة من ذات الصفات الرافضة بالأخص الباطنية هم أشد الرأي أشد الشيعة شرا وأخطرهم والنصيرية كذلك فهم أقسام الشيعة أقسام كثيرة لكن من أخذتهم الرافضة والنصيرية والباطنية.